القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عجمي غرياني المقيم في العدوى محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنبوبة البوتاجاز يا حضرات، مشكلتنا الكبيرة جدا أنبوبة البوتاجاز اللي سعرها وصل 70 جنيه وبتخلص بعد 10 أيام، رغم أننا بنحافظ عليها محافظة مفيش بعد كده. أنبوبة البوتاجاز اللي في الأصل كارثة لخطورتها علينا احنا الأهالي، التعامل معاها لازم يكون بمنتهى الحذر. اللي بجد بقى نفسي أعرفه كمية الغاز الموجودة في الأنبوبة، هي الكمية المعتمدة بشكل رسمي؟ أكيد لا طبعا، لأنها صغيرة جدا. وهل في رقابة على خط سير الأنابيب دي؟ يعني هل فعلا بتوصل للمواطنين في مركز العدوى، ولا بياخدها أصحاب المحلات والمصانع والمزارع؟ وهل لما بتوصل للمواطنين بتوصل كاملة ولا اتخد منها شوية؟ في علامات استفهام كتيرة جدا في موضوع أنابيب الغاز، وعشان كده الدولة اتحركت واشتغلت بجهد كبير جدا في توصيل الغاز الطبيعي. أيوة شفتوا بقى احنا شغالين ازاي؟ بس الموضوع هيطول حضرتك، احنا دولة كبيرة وتوصيل الغاز لكل مكان في مصر بيحتاج سنين. وماله يا اخي، ياخد زي ما ياخد، المهم اننا ننجز العمل ونحقق المطلوب. إلا ما قلت ليش يا محترم، إيه المطلوب بالضبط؟ رقابة على منظومة الغاز في مركز العدوى محافظة المنيا، والأهم بقى هو توصيل الغاز للعدوى زي ما تم توصيله المغاغة. صحيح، ده احنا وصلنا الغاز في مغاغة. مش بقولك احنا شغالين وزي الفل؟ اصبر يا مواطن اصبر، كله هيجي في وقته، وعلى ما يجي بقى سيبنا نشرب الشاي على رواقة. والمفروض بقى على ما يتم توصيل الغاز الطبيعي يتم متابعة أنابيب الغاز وتوصل للأهالي بشكل آدمي، ويا ريت يبقى في رقابة على كمية الغاز الموجودة في الأنبوبة. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.